المسلمين المتفقهين بالدين والعاملين به والمعرضين عنه، وفق الله الجميع. حد العلم الواجب على الإنسان ما لا يشاءه جهل، معرفة الواجب الله عليه وحرم عليه ما لا يشاءه جهل. حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا بأس له، له طلب جيد. أحسن الله إليك. بعض أشرح الدعاة مؤثرة كانت سبب بهداية عدد كبير بعد سماعهم الشريط، هل يشترك بالأجر موزع الشريط ومحل التسجيلات مثل الدعاة كمثل الذين يدخلون بالسهم الواحد الجنة؟ الأقرب والله أعلم أن صاحب الشريط على أجره، والذي وزع على الناس على أجره، كلهم من دعاة الخير إذا كان شريطا صالحا مفيدا، فصاحبه على أجر، والموزع له مثل اللي ينشر الكتب وينقل المحاضرات إلى الناس يكتبها ويوزعها إلى الناس، شركة في الأجر. جزاك الله خير. هذه الغبطة من غير أن أتمنى زوال النعمة، أربطها على ذلك؟ نعم. ولا يتمنى؟ نعم، يعبطها على الخير ويحب لها الخير ولا يحب زوال النعمة عنه، بل يحب له الخير ويدعوه إلى الخير ويرغبه إلى الخير. فهم من هذا يغبط ويدعى له بالتوفيق ولا يحسد. السلام عليكم. مساك الله بالخير. طال عمرك اللي شحنت كم سنه العصر من الحجه الليله العرمه حقت الجنده اللي عندي سمعت، وانا ما فسرت البيع هي ما اعطيت ان الحجه هي لكن الحجه وانا وهي عندي سمعت العرمه اللي عاجزت من حالها اللي نشرت حجه تعمل حجتها لها هي نفسها عاجزت من حالها وعمياء سمعت، وانا باخذها أصلح إذا أعطيت إياه. لا بأس إن أعطيت إياه. لا بأس، جزاك الله خير.